الخطابة شيء في جميع الأمم. حديث عن الخطابة يا أستاذ؟ بل أحاديث يا مها. وقبل الحديث عن خطباء العرب، أحدثكم عن خطباء الزنج، فهم يطيلون الخطب ويتفوقون في ذلك على جميع العجم. وقد علمنا أن أخطب الناس الفرس. لماذا يا أستاذ؟ الفرس أخطب العجم يا مها، ولها رسائلها وخطبها وألفاظها، واليونان لها رسائلها وخطبها وكتبها في المنطق التي جعلتها الحكماء بها تعرف السقم من الصحة والخطأ من الصواب، والهند لها كتبها في حكمها وأسرارها. والعرب؟ انتظري يا مها حتى أكمل ما بدأت. تفضل تفضل يا أستاذ. نحن لا نعرف الخطبة إلا للعرب والفرس، وفي الفرس خطباء، إلا أن كلام الفرس إنما هو على طول فكرة وعن اجتهاد رأي وطول خلوة وعن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكر ودراسة الكتب. ولكنك قلت إن في الزنج خطباء يا أستاذ. وهم يتفوقون بالخطب الطوال كما قلت لك، ولكننا لا نعرف لهم بلاغة أو فصاحة. أما العرب فكل شيء عندهم إنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام. زدنا بيانا زادك الله إلهاما يا أستاذ. وكان العرب أميين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون، وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر وله أقهر، وكل واحد في نفسه أنطق ومكانه من البيان أرفع والكلام عليهم أسهل. ولكن هل للخطابة شرط يا أستاذ؟ قال بعض الحكماء: من لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤونة الاستماع إليك. وكان عبد الله بن مسعود يقول: حدث الناس ما لاحظوك بأبصارهم وأذنوا لك بأسماعهم. هذا هو شرط الخطابة والخطيب. وكيف يكون كلام الخطيب؟ لا ينبغي أن يكون لفظه عاميا وساقطا وسوقيا، وكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا، إلا أن سخيف الألفاظ مشابه لسخيف المعاني، وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع. الألفاظ السخيفة تدخل في البلاغة يا أستاذ؟ وربما أمتعت بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ والشريف الكريم من المعاني. إن النادرة الباردة جدا قد تكون أطيب من النادرة الحارة جدا. كيف ذلك يا أستاذ؟ الكرب في النادرة الفاترة التي لا هي حارة ولا باردة، لأن المحبب إلى النفس هو الحار جدا أو البارد جدا. أنت لا تحب الوسط في الأدب يا أستاذ. الوسط في الأدب لا يحب، والشاعر الوسط أو الخطيب الوسط أو الكاتب الوسط ليس له مكان. قال الشاعر: خطباء على المنابر فرسان عليها، وقالة غير خرسي، لا يعابون صامتين، وإن قالوا أصابوا ولم يقولوا بلبسي. وخطباء العرب ليس فيهم وسط، كلهم بلغاء فصحاء. العرب لا تحب الوسط في البلاغة والفصاحة والقتال. قالت ليلى الأخيلية: حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما، فهو زعيم على الجيش. وقال شاعرهم: عجبت لأقوام يعيبون خطبتي، وما منهم في موقف بخطيبي. وقال شاعر آخر: إلا أكن في الأرض أخطب قائما، فإني على ظهر الكميت خطيب. فالخطابة عنده كلام يقوله قائما على الأرض، أو فروسية على ظهر فرسه الكميت. والناس يخطبون في أيامنا على المنابر، لماذا يا أستاذ؟ لا بد من ذكر المنابر، ولما اتخذت وكيف كانت، وهل كانت المنابر في أمة قط غير أمتنا؟ حدثنا يا أستاذ. كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول منبر في الإسلام أقامه في مسجده بمدينته المنورة، وقد ذكرنا أن الأمم التي فيها الأخلاق والآداب والحكم والعلم أربع، وهي العرب والهند وفارس والروم، وليس لأمة من الأمم منابر غير العرب. كان صاحبك على المنبر الليلة يا جاحد. أنت أعجب من رأيت وسمعت يا أبا هفان، كيف تسللت إلى مجلسي؟ وسمعت كل حديثك من وراء الباب يا جاحد. أنت مثل الكلب تقعي خلف الباب. أنا مثل الكلب؟ ألم تسمع قول الشاعر لأمير المؤمنين: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب. كلب تيس، هل هذا مدح أم ذم؟ لم أفهم. يا أبا هفان، الكلب أحفظ للود من كل إنسان ومن كل حيوان، والتيس يضرب رأسه في الصخر ولا يرجع مهزوما مدحورا. زوق زوق كلامك يا جاحظ، وصاحبك قاضي القضاء كان يزوق كلامه وهو يخطب على منبر الجامع الكبير. مولانا قاضي القضاء كان يخطب الليلة؟ نعم يا مها. لماذا؟ لست أدري، كان يهدد ويتوعد وخاف منه الناس، كان في يده سيف قصير قصير يا جاحظ. تريد أن تقول إن أحمد بن أبي دؤاد قصير القامة يا أبا هفان ويحمل سيفا قصيرا؟ ها؟ تكلم، قل. ها؟ يا سيدي أنا لا شأن لي بطوله أو عرضه، وأنت تعلم أن طوله مثل عرضه. قاضي القضاة مربع مدور. كف عن هذا الحديث يا أبا هفان حتى لا يغضب منك مولانا قاضي القضاة. ولماذا يغضب؟ أليس مربعا مدورا كما قال عنه الجحف؟ وعندما صعد إلى المنبر وبيده السيف القصير اختفى بين الخشبتين، فجعل يصعد المنبر درجة بعد درجة حتى وصل إلى آخر الدرجات وقال: أيها الناس، ثم خبط موطئ قدميه بسن السيف وقال: أيها الناس. كف عن هذا يا أبا هفان، اسكت. سكتنا، أنت تتكلم والناس كلهم يسمعون، وإذا قلنا كلمة قال الجعف: ادخل الشق ولا تنطق بكلمة الحق. أبو هفان هنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. نعم يا مولانا قاضي قضاة الإسلام، وقد سمعتك الليلة تخطب على المنبر وتقول: أيها الناس يا سلام، أيها الناس يا سلام على عذوبة الكلام وفصاحة البيان. أعجبك كلامي يا أبا هفان؟ وسيكتبه الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، ولكن ماذا قلت يا مولانا قاضي القضاء حتى أسجل كلامك على هذه الأوراق؟ ليس هذا من شأنك يا أبا هفان، كاتب المحكمة يسجل كل شيء يقوله قاضي بغداد، هل فهمت؟ لم أفهم. وليس من شأنك أن تفهم، هل فهمت؟ أجل، لم أفهم. أنا مطلوب؟ لماذا؟ زوجتك صبيحة تطلبك يا شيخ أبا هفان. أنا لي زوجة اسمها صبيحة؟ هل نسيتها يا شيخ؟ لا أتذكر، لا أفهم. لا تتذكر زوجتك صبيحة بنت الصحصاح؟ صحصاح ماذا؟ صحصاح؟ من هو صحصاح هذا؟ يا رجل يا رجل رزقك الله بوليد، تعال معي لترى زوجتك، ماذا تصنع بها وبالولد؟ أنا أصبح لي ولد؟ نعم. كيف حدث هذا؟ وماذا جرى في الدنيا؟ أنا لي ولد؟ نعم من زوجتك صبيحة، ولك منها ولد آخر ولد قبل سنوات وأصبح غلاما. ألا تذكر ولدك المنذر؟ اسمه المنذر؟ أعوذ بالله أعوذ بالله، أنا لا أسمي ولدي المنذر. لا لا لا لا لا. اذهب معها يا أبا هفان وانظر في أمر زوجتك وولدك، وإلا. نعم نعم نعم نعم نعم يا مولانا قاضي القضاء، نعم أذهب معها أنظر في أمر زوجتي وولدي. أبو هفان يتزوج وينسى، وله في كل حي من أحياء بغداد زوجة، وله منها عيال. أنا يا جاحظ، أنا شهادة أبي عثمان الجاحظ تأخذ بها المحكمة يا أبا هفان. إياك إياك أن تخدعني. لا لا لا لا أخدعك يا سيدي قاضي القضاء، مديحة هي زوجتي. اسمها صبيحة، صبيحة وليست مديحة. صبيحة صبيحة صبيحة صبيحة. ولك زوجة أخرى اسمها مديحة. ولمن أذهب يا مولانا قاضي قضاة الإسلام؟ إلى صبيحة، إلى صبيحة يا أبا هفان. إلى صبيحة. هل فهمت؟ إلى صبيحة. إلى صبيحة، لا إلى مديحة. فهمت. لم أفهم. أين حماري؟ نفيس يا خادم الجاحظ، نفيس يا نفيس. حمارك؟ ليس لك عندنا حمار يا شيخ هفان. حماري غرق في نهر دجلة، نسيت يا نفيس. هيا هيا هيا هيا هي يا امرأة، هيا لنذهب إلى زوجتي. ولكن ما اسمك أنت؟ اسمي صبيحة. زوجتي صبيحة، أنت صبيحة، زوجتي صبيحة. وأين الطفل الوليد؟ اخرج يا أبا هفان اخرج. هذا حرام، اجلس يا أبا هفان اجلس. اجلس لك ما شئت يا مها، هذا هو الجليس الأحمق. والآن نعود إلى ما كنا فيه من حديث عن الخطابة والخطباء. وكان في الجاهلية نساء خطيبات. نساء وخطيبات، هذا أمر نحب أن تحدثنا عنه يا أستاذ، نحن في شوق إليه. استمعي إلى حديث الأعرابية التي تخاصم معها ابنها على الماء، هذا حديث لطيف ظريف. يا بني، أما كان بطني لك وعاء؟ أما كان لك حجري فناء؟ يا أماه، أصبحت خطيبة رضي الله عنك. وغدا نستكمل حديثنا يا مها.